Hamza Santi Production. دلوقتي بتسمعوا على موقع جمالك حبيبتي جمال مستفز، عيونك سفنتي وشط ابن حظ، وفارد شراعي ومستني رياحك، مشاعرك بخيلة وقلبك معز. جمالك حبيبتي جمال مستفز، عيونك سفنتي وشط ابن حظ، وفارد شراعي ومستني رياحك، مشاعرك بخيلة وقلبك معز. هقولك بحبك تبص بغرابة، ولا بترمي نظرة ولا حتى رمش، تحس ان قلبك رئيس العصابة وان انت خبرة وانا ما استاهلش، تحس ان قلبك رئيس العصابة وان انت خبرة وانا ما استاهلش. اجمل ما فيكي النظرة البريئة، مشاعرك سحراني في كل دقيقة، عيونك جريئة بحورك خارقة، انا اخترتك انتي يا اجمل حقيقة، عيونك جريئة بحورك خارقة، انا اخترتك انتي يا اجمل حقيقة، وموجك قلبني في بحر الغريق، وحطك ده طوقي بتحميني بيه، بحس ان قلبك ده ادفأ مكان، وان انتي وردة وانا ما استاهلش، بحس ان قلبك ده ادفأ مكان، وان انتي وردة وانا ما استاهلش. خدودك الحمراء دي اجمل بستان، بشوفك كوردة في كل الزمان، رميت حبوبك مستني اشوفك، ريحة بحبك في كل مكان، رميت حبوبك مستني اشوفك، ريحة بحبك في كل مكان، واجاوب معاهم وعشا وبس، شفايفك طبيعي البسمة تتحس، بحس ان انتي اجمل ملاك، وان انتي روحي وانا ما استاهلش، بحس ان انتي اجمل ملاك، وان انتي وانا ما استاهلش. اوامك حبيبتي ده اجمل اوام، وقلبي شاغلني بمعنى الكلام، عليكي بغير وقلبي يطير، طب بصي بصه او حتى رمش، عليكي بغير وقلبي يطير، طب بصي بصه او حتى رمش. اوامك سحرني بسحر العيون، وقلبي سفنتي بكل الهموم، بحس ان قلبك ده اجمل كيان، وان انت قلبي وانا ما استاهلش، بحس ان قلبك ده اجمل كيان، وان قلبي وانا ما استاهلش. جمالك حبيبتي جمال مستفز، عيونك سفنتي وشط ابن حظ، وفارش شراعي مستني رياحك، مشاعرك بخيلة وقلبي ابن عز. جمالك حبيبتي جمال مستفز، عيونك سفنتي وشط ابن حظ، وفارش شراعي مستني رياحك، مشاعرك بخيلة وقلبي ابن عز. موقع مهرجانات.com